ويحس الإنسان بأنه مقهور. خلي بالكم الكلام ده للأسف بعض الجماعات السرية جعلت شبابها يعيشوا حالة مشابهة للحالة التي يعيشها الشيعة. يعني انت تصور الآن الشباب الذين ينظرون إلى أن الجماعات الإسلامية أو الجماعات التي تسمى بجماعات الإسلام السياسي هذه التي تستحق الحكم وهي الأيدي المتوضئة وهي ويجعلوها بسم الله ما شاء الله كأنهم لو وصلوا للحكم سيأتون بحكم الخلفاء الراشدين، وفي نفس الوقت يهيل الطين والتراب والقطران على الحكام أي حاجة وكل حاكم، لدرجة أني استغربت لما رجعت على الموقع اللي يقال عليه أنا المسلم طعن مين؟ مش في عبد الناصر ولا لا لا لا لا لا ولا سلمان، طعن في عبد العزيز وإنه عامل لبريطانيا وإنه الملك عبد العزيز. مع إن الملك عبد العزيز في زمانه ما كانش فيه مدنية في السعودية، وكانت السعودية كلهم بيركبوا جمال وناس تعبانة أوش وبعيد عن التمدن والتحضر، وكانت الشريعة الإسلامية بتطبق. يعني ممكن يكون هذا الشيء من الإيه؟ من التفرنق شيئا فشيئا فيما بعد، لكن في عصر الملك عبد العزيز كان الأمر غير كده خالص. دي كفروا عبد العزيز. طب ليه كفر عبد العزيز؟ هيقول لي بقى على فيصل ويقول لي على خالد ويقول لي على فهد ويقول عليه مش كده ولا إيه؟ ده كل ده كوم، والحكم بقى العسكري في بلادنا احنا كوم تاني. يعني إذا كانوا بيتكلموا عن الجماعة اللي بيقولوا السعودية دستورها القرآن والسنة مش كده ولا ايه؟ مفيش بقى لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا، طب هتقولوا على دول؟ يبقى الأمر مختلف تماما. ما هو اللي كفر الملك عبد العزيز هيعمل ايه في الباقي؟ ولكن تتذكر الذين كفروا من؟ علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وهؤلاء الصحابة فيش. ولذلك سيد قطب كان كلامه صريح في تكفير كل هؤلاء. وحسن البنا حينما أسس جماعة الإخوان لإقامة الخلافة كان بيعتبر إن في حكم إسلامي على الأرض؟ أبداً. ودي فكرة شغول الزمان، ده بدأت مع حسن البنا ومعنا الأدلة على ذلك. فكرة شغول الزمان بدأت بحسن البنا في الزمان المتأخر، ولذلك حط إيده في الشيعة لأن فقههم أعطاه السند الشرعي والفقهي في هذا الأمر. ولذلك الرجل كان، احنا مش قلنا في كتاب اجتماع المعقول والمنقول على اهدار البيان التنظيم بيان التنظيم الدولي في اسطنبول لما اتكلمنا على الامر وبينا ان اول انقلاب عسكري اتعمل كان في عصر حسن البنا عن طريق جماعه اسمهم ايه؟ ها قولوا حد فاكر؟ احرار اليمن. وفي نفس الوقت كان عامل في الجيش المصري تنظيم الضباط الاحرار قبل ما عبد الناصر كان يبايعه. تنظيم كلمة الأحرار، وكلمة الأحرار مرتبطة بالماسونية، خدوا بالكم من الكلام ده كويس. أحرار اليمن عن طريق الورتلاني وغيره لقتل الإمام، كان اسمه الإمام الزيدي، والإمام الزيدي ما كانش لا بيحكم لا بالديمقراطية، ده كان مقفول على اليمن قفلة سودة بعيد عن الدنيا كلها، مش كده ولا لا؟ وكان بيطبق المذهب الزيدي. يعني في نظره وفي نظر علماء اليمن انهم بيحكموا بايه؟ بشرع الله. طب انت عملت انقلاب عسكري عندهم ليه؟ وتعمل الانقلاب بالفعل، وده كان اول طلب في اول اجتماع للجامعه العربيه في مصر بمطالبه حل الملك فاروق بحل جماعه الاخوان المسلمين. والكلام ده مش احنا قايلينه من عندنا، ده موجود في كتاب محمود عبد الحليم اللي هو جماعه صنعت احداث صنعت التاريخ. الكلام ده موجود في كتبهم هم. اذا اول انقلاب عسكري يحدث كان على يد مين؟ اللي بيجيبوا. وده كان قلت لهم الكلام ده، انتوا بتتكلموا في الانقلابات، ده انتوا اساتذه الانقلابات. ولو جينا بقى نتكلم في الانقلابات وانقلب على مين؟ هنرجع بقى بالتاريخ العهود القديمه. فبنقول ان شبابهم بيبقى من جواه الشباب، لما تيجي تلاقي الشاب من الشباب دي بتجده مدمر نفسيا، حاطط في دماغه نموذج عالي، هؤلاء سيطبقون الشريعه في خلافه، وتيجي مع التانيين دي ناس منحله وناس علمانيه وناس، فتجد الامور مصوره. الا بقى الاختراعات الكاذبه زي ما هم وعملوا في الحسين وبقوا يعذبوه ويجيبوا لك ممنوع تشرب ميه في زجاج. ليه؟ اصل الحسين كانوا بيعذبوه في الحر والصايم

ما تخللش بالنار. الكلام ده موافق لماذا بالرافضه ولا مخالف؟ ده مخالف خالص، لان عندهم ايه؟ مسعى الرجلين. قال الطوسي: فهذا خبر موافق للعامه. العامه اللي هم مين؟ اهل السنه، لان مذهبهم معروف غسل الرجلين وتخليل الاصابع. قال: وقد ورد مورد التقيه، لان المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب ائمتنا عليه السلام القول بالمسح على الرجلين. ثم قال: ان رواه هذا الخبر كلهم عامه، ورجال الزيديه وما يختصون بروايته لا يعمل به. ما دام فيها علي بن ايه؟ ها؟ زيد بن علي. هكذا ترد النصوص التي تتفق مع مذهب اهل السنه تحت ستار التقيه حتى ولو كان الرواه من اهل البيت. خامسا: اندسق من خلال عقيده التقيه مبدا، اسمع المبدا الخطير ده، ان ما خالف العامه، كلمه العامه عندهم اللي هم مين؟ اهل السنه. ما خالف العامه هو الحق، حتى انهم جعلوا من معالم التعرف على الحق في نظرهم عند اختلاف رواياتهم معرفه ما عليه اهل السنه. لو اختلفت الروايات يقول لك الفقيه عايز ترجح، اه شوف ايه القول الموافق للعامه اللي هم اهل السنه. فالقول الموافق لاهل السنه خلفنا، يبقى هو الخطا. اسمع. قال: وان يكون مجتهدهم على درايه بذلك ليتسنى له الاخذ بخلافه، فاذا اختلفت احاديثهم فالحق هو ما فيه خلاف اهل السنه، وان افتى عالم اهل السنه بفتوى فالحق فيه خلافها. يعني اسمع. في البحار عن علي بن اسبط قال: قلت للرضا امام من الائمه، الاسم اللي هو الامام الثامن، يحدث الامر، واحد من الناس بيقول له انا بيحدث لي الامر لا اجد بدا من معرفتي، محتاج حد يفتيني، وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتي من مواليك، ما عنديش امام من ائمه الشعب في البلد دي، ماذا افعل؟ فقال له: ائت فقيه البلد اللي هو من اهل السنه فاستفتيه في امرك، فان افتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه. يا عم روح اسال الشيخ ابو زيد الهلالي قول له البدل يجوز ولا لا يجوز؟ لو قال لك يجوز يعرف انه لا يجوز على طول، يعني هو يقول لك يمين خش انت ايه؟ شمال. ماشي؟ ربنا يجعله من اهل الشمال. وهكذا قال: وفي البحار قال ابو عبد الله: اذا ورد عنكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القول. خالف تعرف. وهكذا اراد مؤسس هذا المذهب الانفصال عن جماعه المسلمين والنأي للشيعه عن حقيقه الاسلام، ولهذا حملوا كل ما في مذهبهم من نصوص توافق الامه حملوها على التقيه، وجعلوا علامه اصابه الحق تتمثل في مخالفه العامه الذين هم اهل السنه. بعد ذلك الرجعه والبداء، مش كده؟ الرجعه والبداء. نتوقف عندهم لنجعل الكلام، وربما كان الكلام يعني نطول شويه في المجلس القادم، يعني علشان يعني يبقى فاضل لنا مجلسين وننتهي من شرح العقيده الطحاويه باذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.